لبنى ملوش حق يقول لأ اللي بيقصد تقول لأ وأقول لأ وتقولوا لبنى ملوش حق يقول لأ اللي بيقصد اللي بيقصد فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفلو مستنية هناك فاكر قربك فاكر حبك فاكر ليالينا هناك الروض كله ورد وفلو مستنية هناك تعذبني ليه وعاتبك ده حرام ده حرام ده شيء يقول لأ اللي بيقصد تقول لأ وأقول لأ وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لأ اللي بيقصد اللي بيقصد خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصم مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وايامنا ليها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصم مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وأيامنا ليها خصمك وتخاصمني خدنا ايه بخصام مين يقاسمك ويقاسمني حبنا وأيامنا تعذبني ليه وعاتبك حرام ده حرام ده شيء اللي بيقصد